عليكم السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب يبيغ والديه ما لم يكن معصية. حدثنا محمد بن عبد العزيز قال حدثنا عبد الملك بن الخطاب بن عبيد الله بن أبي بكر البصري لقيته بالرملة قال حدثني راشد أبو محمد عن شهر بن حوشب عن أم الدرداء رضي الله تعالى عنها عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنهم قال: أوصاني رسول الله صلى الله عليه وسلم بتسع: لا تشرك بالله شيئا وإن قطعت أو حرقت، ولا تتركن الصلاة المكتوبة متعمدا، ومن تركها متعمدا بيئت منه الذمة، ولا تشرين الخمر فإنها مفتاح كل شر، واطع والديك وإن أمرك أن تخرج من دنياك فاخرج لهما، ولا تنازع ولاة الأمر وإن رأيت أنك أنت، ولا تفرر من الزحف، وإن هلكت وافرح أخاك وافرح أصحابك، وإن هلكت وفر أصحابك وانفق من طولك على أهلك، ولا ترفع عصاك عن أهلك، ولا ترفع عصاك عن أهلك، وأخفهم في الله عز وجل. حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا سفيان عن عطاء بن السائب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: جئت أبايعك على الهجرة، وتركت أبوي يبكيان. قال: ارجع إليهما فاضحكهما كما أبكيتهما. حدثنا علي بن الجعد قال أخبرنا شعبة عن حبيب بن أبي ثابت قال: سمعت أبا العباس الأعمى عن عبد الله بن عمر قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يريد الجهاد، فقال: أحي والداك؟ قال: نعم. فقال: ففيهما فجاهد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على محمد. باب يبر والديه ما لم يكن معصية. ودليل ذلك قول الله تعالى: وصينا الإنسان بوالديه حسنا، فإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. هكذا أمره بأن يحسن إليهما، ولكن لا يطيع أبويه في الشرك وكذلك أيضا في المعصية. وقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم قال: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، يعني أن طاعة الله مقدمة على طاعة كل أحد، أن الله تعالى هو الذي يطيعه عباده وتقدم طاعته لأنها عبادة، ولا تجوز معصيته لأنها معصية ولو أمره الوالدان بمعصية. ويدخل في ذلك جميع المعاصي، فإذا أمره والده أن يشرك بعبادة غير الله، بدعاء ميت أو بذبح لقبر أو بطواف به أو بالصلاة عند القبور، لم يجوز أن يفعل ذلك لأنه معصية لله تعالى. كذلك إذا أمره ببدعة فهو يعرف السنة، سواء بدعة في الاعتقاد كبدعة الرافضة والإسماعيلية وبدعة دعاء الأموات وبدعة التصوف وبدعة القبوريين وبدعة الاعتزال ونحو ذلك وهو يعلم السنة، تمسك بالسنة وترك البدعة ولو خالف بذلك أبويه. كذلك أيضا إذا أمره بمعصية من المعاصي، أمره بحلق اللحية أو بإسبال الثياب أو التأخر عن صلاة الجماعة أو أمره بأية ذنب، وإذا تعارض مع أمر الله تعالى فإن كان ذلك الأمر من المندوبات قدم طاعة والده، وإن كان من الواجبات فإنه يعمل بالواجب. صورة ذلك إذا علم بأن طلب العلم فرض عليه وأبوه يريد أن يخدمه، فإن طلب العلم الذي يتفقه به يقدم، فيقول: يا أبي إني جاهل أريد أن أتعلم، فلا بد أنك تأذن لي حتى أتعلم وأتفقه في ديني الواجبات وأخدمك في غير ذلك الوقت. وكذلك إذا قال: أريد أن تخدم أن تخدمني في مالي، فإنه قد يضطر إلى ذلك. ذكر في ترجمة حافظ الحكمي أن أباه نهاه عن طلب العلم عند الشيخ القرعاوي وألزمه بأن يرعى غنمه فالتزم بذلك، ولكن كان قد تعلم القراءة والكتابة، فعند ذلك صار يقرأ في الكتب. ولما توفي أبوه ترك الأغنام ولازم الشيخ للدراسة وللقراءة عليه، ولم يتجرأ على معصية أبيه في حياته. هكذا ثم كثير من الشباب آباؤهم على جهل، فيقول أحدهم يا أبي دعني أتعلم في المدرسة حتى أعلمك وأفقهك، فيلزم الوالد أن يتركه حتى يتعلم القرآن والكتابة ونحو ذلك. كذلك بعض الآباء قد ينهى ولده عن صحبة الأخيار، فيبين لأبيه أنني ما صحبت إلا أهل خير، لكن في هذه الأزمنة يخيل إلى كثير من الآباء تخيلات سيئة، فيقول هؤلاء الذين تصحبهم إرهابيون، مع أنهم أخيار أصحاب خير، فينهاه عن صحبتهم. نقول في هذه الحال عليه أن يقنع أباه ويأتيه ببعض منهم ويبينون له أنهم لا يدعون إلا إلى الخير وإلى تعلمه وإلى المذاكرة في العلم ونحو ذلك، وإلى التدرب على التعلم وعلى التعليم. كذلك أيضا كثير من الآباء هداهم الله ينهون عن دخول أبنائهم الحلقات، حلقات تحفيظ القرآن، بزعم أنهم كما يقول إرهابيون، أنها تربي الإرهاب في النفوس. هكذا يقول. وكذلك قد ينهاه عن التبرعات في الوجوه الخيرية، مع أنه عنده خير، ففي هذه الحال عليه ألا يطيع أباه، لأن في ذلك منع له عن فعل الخير، عن الصدقات مثلا، أو عن المذاكرة، أو عن العلم، أو ما أشبه ذلك. الحديث الأول، حدثنا محمد بن عبد العزيز، حدثنا عبد الملك بن الخطاب بن عبيد الله بن أبي بكر البصري، لعله من ذرية أبي بكر الثقفي، لقيته بالبصرة إلى بالرملة، قال حدثني راشد أبو محمد عن شاهر بن حوشب عن أم الدرداء عن أبي الدرداء، إسناده لا بأس به، إلا أن شهر بن حوشب فيه كلام. أروى مسلم في مقدمة صحيحة عن بعض السلف أنهم أنكروا على شهر، فقال إن شهرا نزكوه، إن شهرا نزكوه، يعني أخذت في الألسن. هكذا ولكن أحدثه عادة يعتبر. روى هذا الحديث عن أم الدرداء صحابية عن أبي الدرداء الصحابي المشهور. قال أوصاني رسول الله صلى الله عليه وسلم بتسع، حفظ هذا التسع وحدث بها، لا تشرك بالله شيئا، وإن قطعت أو حرقت. بدأ بالنهي عن الشرك لأنه يحبط الأعمال. ثانيا، لا تترك الصلاة المكتوبة متعمدا. جاء ما يدل على أن ترك الصلاة كفر من تركها متعمدا برئت منه الذمة، أي لا يكون له ذمة ولا يكون له عهد، فيكون مباح القتل. ثالثا، لا تشربن الخمر فإنها مفتاح كل شر، يعني الخمر التي فيها الإسكار مفتاح كل شر. في قصة ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، امرأة احتالت على رجل ليزني بها وكان من الصالحين، وأحضرته وإذا عندها عامل وعندها خمر، فقالت دعوتك لتفعل بي، فتحرج وامتنع. قالت أو تقتل هذه النفس أو تشرب هذا الخمر، فرأى أن الخمر أسهل، فلما شرب وسكر قتل النفس وفعل الفاحشة. هذا معنى أنها مفتاح كل شر. الرابع، أطع والديك، وإن أمرك أن تخرج من دنياك فاخرج لها إلهما، يعني أبواك حقهما عليك كبير، ولو أمرك أن تخرج من دنياك فاخرج، أن تعطيهما لك كله. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم أنت ومالك لأبيك. وكذلك الأم، فالأبوان أحقهما على ابنهما الطاعة، وإذا طلبا منه شيئا من ماله بذله لهما. هكذا. الخامس، لا تنازعن ولاة الأمر وإن رأيت أنك أنت، يعني أنت المصيب، لا تنازعه ولي الأمر، لا تخرج عليه ولا تخالفه ولا تكفله ولا تحث على الخروج عليه ولو رأيت أنك مصيب أو أن الصواب معك أو أنه ظالم أو نحو ذلك. السادس: لا تفرن من لا تفرر من الزحف، وإن هلكت وفر أصحابك. جعل الله الفرار من الزحف كبيرة من الكبائر. قال تعالى: إذا لقيتم الذين كفروا زحفا، أي مقابلة وجها لوجه، فلا تولهم الأدبار، أي لا تنهزم. إذا انهزمت وقع في أصحابك خلل، وانتصر عليهم الكفار. وإن هلكت وإن فر أصحابك، عليك الحال هذا أن تصبر وتتحمل. هكذا: وإن فر أصحابك. السابع: وأنفق من طولك على أهلك. هكذا: طولك يعني مالك الذي أعطاك الله. الثامن: ولا ترفع عصاك عن أهلك، يعني تأديب أولادك، أدبهم، وإذا احتاجوا إلى الضرب فلا ترفع عنهم عصاك. التاسع: أخفهم في الله عز وجل. هكذا يعني عليك أن تذكرهم وتخوفهم حتى يتأدبوا. الحديث بعده: حدثنا محمد بن كثير، حدثنا سفيان عن طه بن السائب عن أبيه عن عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله عنهما: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: جئتك أبايعك على الهجرة، وتركت أبوي يبكيان. قال: أرجع إليهما فأرشكهما كما أبكيتهما. هكذا يقول إنه يبايع على الهجرة. كانت الهجرة واجبة، ولكن بعدما انتشر الإسلام لم تكن واجبة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: مضت الهجرة لأهلها، اعبد الله من وراء البحار. فهذا ترك أبويه يبكيان على فراقه، وذلك دليل على أنهما قد أسلما. فأمره بأن يرجع إليهما ويضحكهما، يفعل ما يضحكان به بدل البكاء، كما أبكيتهما على فراقك. هكذا الحديث بعده: حدثنا علي بن الجاد أخبرنا شعبة عن حبيب بن أبي ثابت قال: سمعت أبا العباس الأصم الأعمى، أبا العباس الأعمى عن عبد الله بن عمرو قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يريد الجهاد، يستأذنه هذا لأنه جاهد، وكأنه يريد جهاد تطوع لا جهاد فرض. قال: أحي والداك؟ فقال: نعم. قال: ففيهما فجاهد. هكذا. أما جهاد الفرض فإنه واجب إذا كان فرض عين، واجب على المسلمين إذا داهمهم العدو وأحدق بهم، فإنهم يدفعون العدو بكل ما يستطيعون، صغارهم وكبارهم وذكورهم وأنثاهم. وأما إذا كان الجهاد التطوع ليس بفرض، فلا بد فيه من إذن الوالدين. فلذلك قال ففيهما فجاهد. كيف يجاهد فيهما؟ بالبر والطاعة والخدمة وفعل ما يحتاجان إليه والإنفاق عليهما والإحسان إليهما، فذلك كله من الجهاد في والدين. أحسن الله عملكم. الوصايا التسع الأخيرات الثلاث: وانفد من طولك على أهلك، ولا ترفع أصواتك عن أهلك، واخفض وأخفهم في الله عز وجل. ما تعتبر هذه الثلاث وصية واحدة؟ لا، يعني كل واحدة لها معنى. قصة المرأة مع الرجل هذا هل هي ثابتة صحيحة؟ لا. قصة المرأة الذي أعرضت نفسها على الرجل فأبى، هل هي صحيحة ثابتة؟ هي مروية في كتب الحديث وظاهرنا. وقفتم عليها حفظكم الله على صحتها؟ إيه، قرأنا ذكرها من الذهبي في كتاب الكبائر وغيره. أحسن الله إليكم. باب من أدرك والديه فلم يدخل الجنة. حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان بن بلال قال حدثنا سهيل عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: رغم أنفه. قالوا: يا رسول الله، من؟ قال: من أدرك والديه عند الكبر أو أحدهما فدخل النار. هذا يقول خالد بن مخلد من كبار مشايخ البخاري، سليمان بن بلال حدثنا سهيل عن أبيه وهو أبو صالح السمان عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رغم أنفه ثلاث مرات. الرغام التراب. رغم أنفه يعني دفن أنفه بالتراب، من باب الإهانة له ومن باب الإذلال له، أنه ذليل وأنه قد أهان نفسه وأنه قد فعل ما يلام عليه. من يا رسول الله؟ من أدرك أبويه عند الكبر أو أحدهما فدخل النار، يعني من عصى والديه فدخل النار بسبب معصيتهما. أدركهما عند الكبر أي في سن الكبر، بحيث أنهما بلغا مبلغ الكبر الذي يقرب من الهرم أو من العاجز، فكان الواجب عليه أن يخدمهما ويطيعهما ويبرهما ويحسن صحبتهما ويكثر من خدمتهما وطاعتهما حتى يدخل الجنة. وجاء في الحديث الذي تقدم أنه صلى الله عليه وسلم قال: الزمهت فإن الجنة تحت رجليها، يعني الوالدة. وروي بلفظ الجنة تحت أقدام الأمهات. كذلك إذا عصاهما ودخل النار بسبب معصيتهما دل على هوانه ودل على بعده عن الحق والصواب. هكذا دخل النار. جاء في حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد المنبر مرة فقال آمين آمين آمين، فسئل عن ذلك فقال أتاني جبريل عليه السلام فقال أرغم أنف رجل أدرك شهر رمضان فلم يغفر له قل آمين، فقلت آمين. أرغم أنف رجل أدرك أبويه أو أحدهما عند الكبر فلم يدخله الجنة أقول آمين، يعني لم يعمل عملا صالحا يكون سببا في دخول الجنة والعياذ بالله فدخل النار. سر الله عملكم. هل يفهم من هذا الزم قدميها فثم الجنة تقبيل قدم الوالدة؟ لا يعني خدمتها وطاعتها كأنه يتواضع لها. لكن لو قدم قدميها تعبد له ذلك؟ اي لا بس من باب إخبارها بأنه مطيع لها. باب من بر والديه زاد الله في عمره. حدثنا أصبغ بن الفرج قال أخبرني ابن وهب عن يحيى بن أيوب عن زبان بن فائد عن سهل بن معاذ عن أبيه رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من بر والديه من بر والديه طوبى له، زاد الله عز وجل في عمره. هكذا حدثنا أصبغ بن الفرج أخبرني ابن وهب عن يحيى بن أيوب عن زبان بن فائد عن سهل بن معاذ عن أبيه رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من بر والديه طوبى له، زاد الله عز وجل في عمره. هكذا جاء هذا الحديث. أبر الوالدين طاعتهما في غير المعصية، خدمتهما والنفقة عليهما، إعطاؤهما حاجتهما، التماس رضاهما. طوبى له، أقيل اسم الجنة لأنها مشتقة من الطيب، وقيل شجرة في الجنة، أو طوبى له يعني حياة طيبة وسعادة دائمة. هكذا زاد الله في عمره، يعني بارك في عمره وجعل عمره فيه خير، وليس المراد أنه يتغير ما كتب من عمره، لأن الإنسان مكتوب عمره دائما مكتوب في اللوح المحفوظ، فمعنى ذلك أن الله تعالى يبارك في عمره فيكون كأنه زيد فيه. وجاء حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحب أن يبسط له في رزقه وينسى له في أثره فليصل رحمه. هذا في عموم صلة الرحم، وهذا في بر الوالدين. باب لا يستغفر لأبيه المشرك. حدثنا إسحاق قال أخبرنا علي بن حسين قال حدثني أبي عن يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قوله عز وجل: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف، إلى قوله عز وجل: كما ربياني صغيرا. فنسختها الآية في براءة: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا المشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. هكذا لا يستغفر لأبيه المشرك، هكذا جاء هذا الحديث. حدثنا إسحاق ولعله ابن راهويه أخبرنا علي بن حسين حدثني أبي عن يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس، وكان عكرمة تلقى عن ابن عباس تفسير القرآن، أخذ عنه كثيرا. عكرمة يروي عنه البخاري ولا يروي عنه مسلم، لأن فيه كلام منهم من يقذف فيه، ولكن كفى برواية البخاري. فسر قول الله تعالى: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. في هذا يقول ابن عباس: نسخت الآية في براءة، ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. هذه الآية في سورة براءة نزلت في قصة أبي طالب لما حضره النبي صلى الله عليه وسلم عند الموت، قال: قل لا إله إلا الله كلمة أحج لك بها عند الله. كان عنده جلساء السوء، قالوا: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب، وأبى أن يقول لا إله إلا الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. نزلت هذه الآية: ما كان للنبي والذين آمنوا يستغفروا إلى المشركين ولو كانوا أولي قربى. فهكذا، وذلك أنه تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم، أنهم من أهل النار ولو كانوا أقارب. ولهذا روي أن النبي صلى الله عليه وسلم شفع لأبي طالب في تخفيف العذاب عنه، وأنه بضحضاح من النار يغلي منه دماغه من حرارته. ثم الله تعالى نهى نبيه عن أن يستغفر للمنافقين، استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، 70 مرة للتكفير. وفي آية أخرى فإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم، ثم قال سواء عليهم استغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم. فلا يجوز أن يستغفر المشركين بعيدين أو قريبين من الأقارب حتى ولو كانوا من الآباء، كما أنه لا يجوز أن يطيعهما في معصية الله كما تقدم. بل الأصل أنه يبرهما ولكن لا يطيعهما في معصية، فإن في ذلك تنقص لهما أو مخالفة لأمر الله تعالى. والله أكبر. المنسوخ إنما هو طلب الرحمة في الآية. نعم، طلب الرحمة. أما البقية فمأمور به. إيه. ما كان قبلها يعني من. نعم صحيح. قل ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. وقل رب يرحمهما. هذا المنسوخ. نعم. يعني الآية باقية لكن المنسوخ ما يخص المشركين منها. المشرك. يعني إذا كان مشركا فلا يقول رب يرحمهما. لكن الباقي ما آية الإسراء باقية على صحيح على ما كان في حق الوالدين. أنا أحسن الله عليك. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وله. أما بعد، قال الخطابي رحمه الله تعالى ومسنوناتها 10 أيضا: غسل اليدين والسواك والمبالغة في المضمضة والاستنشاق إلا أن تكون صائمة، وتخليل اللحية الكثيفة، وأخذ ماء جديد للأذنين، وتخليل ما بين الأصابع من اليدين والرجلين، وغسل الميامن قبل المياسر، والدفعة الثانية والثالثة، والمسح على العنق على إحدى الروايتين، وغسل داخل العينين إذا لم يشق. قال البعقوبي في شارح رحمه الله: أما غسل اليدين فهو سنة عند الوضوء قبل إدخالهما في الإناء، وصفته أن يصب الماء على يديه من الإناء فيغسلهما 3 سواء كان من قيام نوم الليل أو غير ذلك. والأصل فيه قوله صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم من نوم الليل فلا يدخل يده في الإناء حتى يغسلهما 3. وفي لفظ آخر: فإن أدخلهما فليهرق الماء. وأقل أحوال نهيه الكراهية، ولأن النوم ليس بحدث في نفسه وإنما يدعو إلى الحدث، ثم الحدث مع قواه لا يجب غسل اليدين منفردة، فما يدعو إليه أولى ألا يجب غسل اليدين منفردة. ويقرر هذا أن نهيه صلى الله عليه وسلم عن إدخال يده في الإناء معلل بأنه لا يدري أين باتت، وذلك شك فيحمل على أدنى مراتبه وهو السنة حتى يرد ما يدل على أنه أراد به الوجوب. وأما السواك فصفته أن يمر السواك على عرض أسنانه ولسانه ليزول ما عليها من الرطوبات والأوساخ. والأصل في ذلك ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يستاك عرضا ويدهن غبا ويكتحل وترا. قال أبو مسرد الشعري رضي الله عنه: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يمر السواك على لسانه ويقول: آه آه أو آه لا آه آه آه حسن الله. والعلة أن استعمال السواك طولا لا يؤمن معه الضرر لمباشرته لمغارز الأسنان فتجرح وتسيل الدم فيفضي إلى المشقة والضرر، فلهذا كان عرضا.

وفي تكرار الماء على العضو المغسول غاية الاحتياط وفيه فضيلة وكمال. وأما مسح الرأس فهل يستحب تكرار مسحه ثلاث على روايتين، إحداهما لا يسن وهو الصحيح، والثاني يسن تكرار مسحه، والأصل في مسحه دفعة واحدة، والنبي صلى الله عليه وسلم توضع ومسح برأسه دفعة واحدة، والعلة أنه لا خلاف أن غسل الرأس مكروه بالطهارة، والشعر معه نوع سقالة يتسارع إليه البلل وقطر الماء، وبالمسحة الأولى يبتل شعره، وبالثانية يتزايد بلله، وبالثانية يقطر الماء عنه لسقالته، وهذا غسل في الحقيقة. وهذا معلوم من طريق الحس أن المرآة والسيف يقطر الماء عنهما، فلهذا لم يجزه. ووجه الأخرى أن الطهارة تشتمل على مغسول وممسوح، ثم المغسول يسن تكرار غسله كذلك الممسوح، والعلة أن الحديث عم الممسوح كما عم المغسول، ثم مع قوى جريان الماء على العضو المغسول، والحكم أنه يرفع الحدث بالغسلة الأولى وشرع فيه التكرار، فالممسوح الذي ضعف جريان الطهور عليه ولم ينفصل عنه مزيل الحدث أولى بالتكرار. وأما المسح على العنق فصفته أن يغمس يديه في الإناء ويمرها على عنقه دفعة واحدة، والأصل فيه قوله صلى الله عليه وسلم امسحوا أعناقكم مخافة الغل، والعلة أنه محل أمر الشارع بمسحه معللا بمخافة الغل، وأمر الشارع إذا ورد معللا فأعلى أحواله الوجوب، وإدناها الندب والاستحباب، فإذا لم يمكن حمله على الوجوب فلا أقل من الاستحباب والندب. وأما غسل داخل العينين إذا لم يشق فصفته أن يمر بإصبعيه في باطن عينيه إذا أمن الضرر من ذلك، ويسقط مع خوف الضرر والمشقة، والأصل فيه أنه مذهب جماعة من الصحابة كابن عباس وابن عمر وابن أم مكتوم، والاقتداء بالصحابة مأمور به، قال صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي، وإنما سقط مع الضرر لقوله تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج، وقال صلى الله عليه وسلم بعثت بالحنيفية السهلة، ولأن المشقة لها تأثير في سائر العبادات كذلك. ها هنا فصل. ذكر العلماء على الوضوء فروضا وهي ستة، وذكروا له واجبات وهي التسمية، وذكروا له سننا، ذكر أبو الخطاب هنا عشر من سنن الوضوء، وإن كان بعضها فيه خلاف، أولا غسل الكفين قبل إدخالهما الإناء، لأنهما الآلة التي يتناول بهما الماء، يغترف الماء بوجهه، يغترف الماء لمضمضته واستنشاقه بيده، يغسل بهما وجهه، فلا بد أن ينظفهما غسل تنظيف، ولأنه لا يؤمن أن يكون فيهما وسخ، لأنه يباشر بهما الأعمال، فيغسلهما للتنظيف، ويغسلهما ثلاثا إن كان في قدح الماء، أصغى القدح حتى يصب على اليمنى ثم يغسل بها اليسرى، وإن كان الماء يصب من صباب كالأقلام هذه والبزابيس فتحه وغسل كفيه. ذكروا أن هذا واجب بعد القيام من النوم، من نوم الليل، في ورود الدليل فيه، فقام أحدكم من نومه فلا يدخلن يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثة، فإنه لا يدري أين باتت يده، يكون واجبا عند غسل عند القيام من نوم الليل. وأما في بقية الأحوال فإنه سنة. هذا هو الواجب أو السنة الأولى. السنة الثانية المبالغة في المضمضة والمبالغة في الاستنشاق. جاء في حديث لقيط قول النبي صلى الله عليه وسلم: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. فالمبالغة في المضمضة تكرارها ثلاثا ودلك الأسنان بالإصبع، كذلك المبالغة في الاستنشاق هو استنشاق الماء بالمنخرين إلى أن يصل إلى الخياشيم لتنظيف داخل الأنف، هذا من السنن. كذلك من السنن السواك، أطال عليه أبو الخطأ توسع في ذكر ما يتعلق بالسواك، لأن هذا موضعه الذي الشاهد ها هنا قوله روي أنه صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشك على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء. في حديث آخر: لولا أن أشك على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. وجاء في فضله قوله صلى الله عليه وسلم: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. أجاء فيه هذا الحديث الذي فيه صلاة بسواك تفضل على صلاة بلا سواك 70 ضعفا، هكذا 70 ضعفا. وهذا دليل على فضل السواك، وذلك لأن الصلاة إذا اشتاك قبلها فإنه ينظف فمه الذي هو طريق قراءة القرآن وطريق الذكر وطريق الدعاء. فكذلك تنظيفه عند قراءة القرآن خارج الصلاة وعند ذكر الله تعالى ونحو ذلك. جاء أنه صلى الله عليه وسلم كان يشتاك إذا قام من اللوم، يعدون له سواكه وطهوره، فيبدأ بالسواك لتنظيف فمه. وكذلك عند الوضوء وعند القيام للصلاة وعند اصفرار الأسنان وعند طول السكوت وعند تغير الفم برائحة بعد أكل شيء له رائحة وما أشبه ذلك. وأما النهي عنه للصائم ففيه خلاف، يرجح بعض المحققين أنه يشتاك في أول النهار وفي آخره الصائم، ويضعفون الحديث الذي فيه: إذا صمتم فاستاكوا أول النهار ولا تستاكوا آخر النهار. وهناك حديث عن ربيعة بن كعب رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لا أحصي يشتاك وهو صائم، يدل على أن السواك كان عادة أنه يشتاك في كل حال عند الصلاة، صلاة الظهر بعد الزوال وصلاة العصر بعد الزوال، فيشتاك ولو كان صائما بعد الزوال. ثم كيفيته أن يشتاك عرضا يبدأ بجانب هامه الأيمن يمر السواك من اليمين إلى اليسار على الأسنان العليا والأسنان السفلى، يدلك أصول الأسنان ويدلك داخل الأسنان هكذا. الأحاديث في ذلك كثيرة. وأما ذكر بعد ذلك من السنن غسل أو أخذ ماء جديد للأذنين، وذلك لأنهما داخلتان في مسح الرأس، فإذا مسح رأسه ومسح يديه أذنيه كفى، ولكن الأفضل أن يأخذ ماء جديدا يمسح به داخل الأذنين وخارجهما، فيمسح تضاريف الأذنين، الأذن فيها تضاريف، يمسح داخله ويمسح ظاهر الأذن بالإبهام. هذا أيضا من السنن، ولا يشرع غسلهما لأنه قد يدخل الماء في الأذنين ويتضرر. لا تغسلان مع الوجه بل تمسحان مع الرأس، لحديث الأذنان من الرأس. وأما مسح العنق استحبه بعضهم وروى فيه حديثا ضعيفا، مسح العنق أمان من الغل. وذكر الشوكاني في النيل أحاديث في مسح العنق ولكنها ما ثبتت. فالصحيح أن المسح يختص بالرأس، الركبة ما ورد فيها أحاديث صحيح أقوليا أو فعليا فلا يكون مستحبا. وأما تكرار الغسل ثلاثا، أن يكرر غسل يديه ثلاثا، غسل وجهه ثلاثا، غسل قدميه ثلاثا، فهذا أقصى ما ورد. توضأ النبي صلى الله عليه وسلم مرة مرة، وتوضأ مرتين مرتين، وتوضأ مرة ثلاثا ثلاثا، يعني يغسل كل عضو ثلاثا، هذا أقصى شيء. وأما تخليل اللحية وتخليل الأصابع فذكر أن اللحية إما أن تكون كثيفة وهي التي تستر البشرة، تستر داخل البشرة، فهذه يكتفى بغسل ظاهرها ويسن تخليلها بأن يدخل أصابعه فيما بين الشعر حتى كأنها أسنان المسك، يعني يخللها من الجانبين ومن القدام بالماء، ويدركها حتى يصل الماء إلى داخل البشرة. أما إذا كانت خفيفة فإنه يغسل ظاهرها وداخلها، وهي التي لا تستر البشرة. أما إذا كانت بعضها خفيفا وبعضها ثقيل، جانب كذا وجانب كذا، فإنه لو اكتفى بغسل ظاهر الكثيف وخلل الخفيف اكتفى، وإن خللها كلها فهو أفضل، غسلها كلها فهو أفضل. تخليل الأصابع إدخال بعضها في بعض، أصابع اليدين يدخل بعضها في بعض حتى يتأكد من غسل ما بينها، أصابع الرجلين يخللها بإصبعه الصغيرة الخنصر، يدخل إصبعه بين خلال الأصابع هكذا. فالحاصل أن هذه من سنن الوضوء، من واظب عليها فإنه توضأ وضوءا كاملا، ومن تركها أو ترك بعضها فلا ذنب عليه. استثنى من ذلك تخليل أو غسل داخل العينين ما يشرع. كان ابن عمر رضي الله عنهما يغسل داخل العينين يفركه بإصبعه، وكان ذلك سببا في أنه فقد البصر من آثار الدلك، فلا حاجة إلى ذلك، الماء يدخل في الأذنين ويكفي ذلك. مسألة التكرار مسحر. أما تكرار غسل الرأس فما ورد، ما ورد إلا أنه يغسل يمسح رأسه يمسحه مرة واحدة، يبدأ بمقدم رأسه ويذهب يديه إلى قفاه ثم يردهما إلى المكان الذي بدأ منه، هكذا جاء في صفة مسح الرأس. والله أعلم. لا دليل عليه. ذكرون كذلك الدهاء، أبو ذكر كذلك النساء فحل والدهاء هنا ما أدريك مناسبة. يقولون إنه من خصال الفطرة، يعني ذكروا خصال الفطرة من السواك وما أشبهها. يوما وراء يوم، يوما عقب يوم على غبة، هنا يكتحل وترا يعني في كل عين ثلاث. كأنه الحمد لله رب. ما ورد، ما ذكر في حديث صحيح. الحديث التي ذكرها الشوكاني ضعيفة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين يا رب العالمين. يقول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله في كتابه تحفة أهل الطلب في تجريد وصول قواعد ابن رجب، القاعدة الثامنة: من قدر على بعض العبادة وعجز عن باقيها هل يلزمه الإتيان بما قدر عليه منها أم لا؟ هذا أقسام: أحدها أن يكون المقدور عليه ليس مقصودا بالعبادة، بل هو وسيلة محضة إليها، كتحريك اللسان بالقراءة وإمرار الموسى على رأسه بالحلق والختان، فهذا ليس بواجب. صحيح أنه يأتي بما يقدر عليه، فالإنسان المريض مثلا في صلاته قد يقدر على بعض قراءة الفاتحة ويعجز عن البعض، فنقول اتقوا الله ما استطعتم، افعل ما تقدر عليه، ولا تكلف أبي أن تشك على نفسك. كذلك أيضا مثلا إذا وجد ماء لا يكفي إلا بعض أعضائه يستعمله، ولا يقول هذا ما يرفع الحدث، عليه أن يستعمله ولو كان ناقصا، يغسل به وجهه مثلا أو وجهه يديه ويتيمم عن الباقي. كذلك مثلا إذا قدر على بعض أركان الصلاة يأتي بما يقدر عليه، يقدر على القيام والركوع دون السجود، يأتي به كالذي يصلي على كرسي، يأتي بما يقدر عليه. كذلك إذا وجد بعض سترة يستتر بما وجد، إذا وجد سترة تستر مثلا من السرة إلى الركبة تستر بها، فإن عجز ألم يجدها ستر العورة، ستر الفرجين فقط. كذلك إن وجد سترة نجسة استتر بها، أولى من أن يصلي عروان عريانا. وهكذا هذا معنى أنه وجد بعض قدر على البعض دون البعض. القسم الثاني ما وجب تبعا لغيره وهو نوعان، أحدها ما كان وجوبه احتياطا للعبادة ليتحقق حصولها كغسل رأس المرفقين في الوضوء، فإذا قطعت اليد من المرفق هل يجب غسل رأس المرفق الآخر أم لا؟ على وجهين، هذا إذا بقي شيء من العبادة، أما إذا لم يبق شيء بالكلية سقط التبع كإمساك جزء من الليل بالصوم، فلا يلزم من أبيح له الفطر بالاتفاق. والثاني ما وجب تبعا لغيره على وجه التكميل واللواحق، مثل رمي الجمار والمبيت بمنى لمن لم يدرك الحج، فالمشهور أنه لا يلزمه لأن ذلك كله من توابع الوقوف بعرفة، فلا يلزم من لم يقف بها. هكذا هذا القسم يعتبر تابعا لغيره. ذكروا أن غسل المرفقين داخل في غسل اليدين، لأنه ورد ما يدل على ذلك، فإن كانت إلى الانتهاء الغاية إلى المرفقين إلى الكعبين، قالوا مع المرفقين أو مع الكعبين، ولكن لا للصواب أنه يكون تابع انه واجبا. اما بالنسبه الى توابع الحج فالصحيح انه اذا فات فانها لا تجب، لان من فاته الوقوف فاته الحج، واذا فاته الحج فلا يقول ابيت بمنى، فاتك الحج مبيت بمنى من توابع الحج، ولا يقول ارمي جمرات، يقول فاتك الحج، اقتصر على ان تتحلل بعمره، ولا حاجه الى انك تكرر انك تاتي بعبادات من عبادات الحج وانت لا ما حججت. القسم الثالث ما هو جزء من العباده وليس عبادة في نفسه بانفراده، أو هو غير مأمور به لضرره. فالأول كصوم بعض اليوم لمن قدر عليه وعرز عن إتمامه فلا يلزمه بغير خلاف. والثاني كعتق بعض الرقبة في الكفارة فلا يلزم القادر عليه إذا عرز عن التكميل، لأن الشارع قصده تكميل العتق مهما أمكن. لأن الشارع قصده تكميل العتق مهما أمكن، ولهذا شرع السراية والسعاية، وقال ليس له شريك، فلا يشرع عتق بعض الرقبة. هكذا أيضا هذا مما لا يعمل به، إذا قدر على بعض العبادة دون بعض، يقول أنا عاجز عن الصيام كله ولكن أصوم نصف اليوم، ما يكفي ولا يشرع الصيام، ولا بد أن يكون من النهار كله. ذكر عن امرأة سمعت أن صيام يوم عاشوراء يكفر السنة، فصامت إلى الظهر وقالت يكفيني تكفير ستة أشهر. هذا لا يسمى صياما، الصيام هو من الفجر الثاني إلى غروب الشمس، فهكذا لا بد أن الصائم يكمل الصيام كله ولا يتقرب بصيام بعض يوم. وكذلك العبادات التي حددت ذكر منها الكفارة في عتق رقبة، في قوله تعالى في كفارة الظهار أو تحرير رقبة من قبل أن يتمسك، فلا يقول أنا أعتق نصف رقبة أقدر على ذلك، ما يكفي. حتى قالوا لو أعتق نصف رقبتين اشترى نصف هذا العبد ونصف هذه الأمة، ما يكفي، لا بد من تحرير رقبة كاملة. هذا أقسام هذه القاعدة. القسم الرابع ما هو جزء من العبادة وهو عبادة مشروعة في نفسه فيجب فعله عند تعذر فعل الجميع بغير خلاف، ويتفرع عليه مسائل، منها العاجز عن القراءة يلزمه القيام، والعاجز عن بعض الفاتحة يلزمه الإتيان بالباقي، ومنها من عجز عن بعض غسل الجنابة يلزمه الإتيان بما قدر منه. ووقع التردد في مسائل أخر كالمحدث إذا وجد ماء يكفي بعض أعضاء وضوئه ففي وجوب استعماله وجهان، ومنها العاجز عن تكميل الصاع في الفطرة. لا هذا يأتي منه بما يقدر، هذا هو الصحيح، من وجد ماء يكفي لغسل رأسه ورقبته وكتفيه ويديه وصدره غسل هذا، وإذا وجد ماء آخر كمل غسل الباقي، وإذا وجد ماء قليلا غسل للوضوء، غسل بعض أعضاء الوضوء وتيمم للباقي، لأنه فعل ما يستطيعه ما يقدر عليه، لأن هذا شيء يتبعض فيمكن أن يأتي منه بما يقدر عليه. القاعدة التاسعة يكفي. المريض إذا عجز في الصلاة عن وضع وجهه على الأرض وقدر على وضع بقية أعضاء السجود، فإنه لا يلزم ذلك على الصحيح، لأن السجود على بقية الأعضاء إنما وجب تبعا للسجود. صحيح. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. حفظا هو كل هاي بعضها العصر اليوم. طيب. قال الإمام محمد بن أجر روم الصنهاجي رحمه الله تعالى: الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع، وأقسامه ثلاثة: اسم وفعل وحرف جاء لمعنى. فالاسم يعرف بالخفض والتنوين ودخول الألف واللام وحروف الخفض، وهي من وإلى وعن وعلى وفي ورب والباء والكاف واللام وحروف القسم، وهي الواو والباء والتاء. والفعل يعرف بقد والسين وسوف وتاء وتاء التانيث الساكنة. والحرف ما لا يصح معه دليل الاسم ولا دليل الفعل. هذه تسمى الآجة الرومية في النحو، اختصر فيها صاحبها مبادئ النحو ولم يتوسع، التوسع كثير يحتاج إلى كتب، قد شرحت شروحا واسعة، فشرحها خالد الأزهري وشرحها الكفراوي و على شرح الأزهري حاشية للبقري، حاشية لأبي النجاة، أيوة كلها مفيدة. أولا تعريف الكلام في اللغة، الكلام في اللغة ما حصل به الإفهام، أي ما فهم الحاضرون به يسمى كلاما، وإن لم يكن تلفظا باللسان ما حصل به الإفهام. ويدخل فيه الكلام الذي هو اللفظ، ويدخل فيه الكتابة والإشارة والعقد ولسان الحال. تعرفها يا مسعود؟ هكذا. أما الإشارة إذا كوكيل مثلا، إذا سألك إنسان من الحفاظ فتقول هذا حافظ للقرآن مثلا، بس هذا ما تلفظ، بس أشرت إشارة، يسمى هذا كلام. الإشارة كذلك الكتابة، لو سألك إنسان عن مسألة فكتبت الجواب في سطر أعطيته يسمى هذا كلاما عند العرب، وإن لم تنطق. كذلك إذا قلت مثلا كم عدد الصلوات، سألك عدد الصلوات فقلت ما تكلمت، أشرت بيدك إشارة، أو مثلا عقدت بأصابعك خمس عقد هكذا، أو عقدت في خيط ما تكلمت، والخيط ما تكلم والأصابع ما تكلمت، ولكن فهم الكلام. هذا لسان الحال. ما المراد به؟ القرائن التي تهتف بالإنسان وإن لم يتكلم. مثلا نقول هذا الطالب ما الذي جاء به؟ لسان حاله لو تكلم لقال أجئت راغبا في العلم، وجئت مستفيدا، وجئت حريصا على أن أتعلم. أو مثلا يقول أحفظ القرآن لأجل الأجر ولأجل الثواب ولأجل مضاعفة الحسنات. ما تكلم، ولكن لو تكلم لقال هذا. هذه دلائل الحال، وتسمى القرائن، يعني قرينة الحال. لو تكلم لقال ذلك. هذا كله يسمى كلام عند العرب، ولكنه لا يسمى كلاما عند النحويين. النحويون الكلام عندهم ما جمع القيود الأربعة. القيود الأربعة أن يكون لفظا، وأن يكون مفيدا، وأن يكون مركبا، وأن يكون بالوضع العربي. هذا الكلام عند النحويين ما اجتمعت فيه هذه القيود التي ذكرها: لفظ مركب مفيد موضوع بالوضع العربي. هكذا الثاني اللفظ. اللفظ في اللغة واللفظ في الاصطلاح. اللفظ في اللغة اللفظ الشيء الذي في الفم. إذا قلت مثلا لفظت النواة، أكلت التمرة ولفظت النواة، أو قولهم لفظت الرحى الدقيق طرح الشيء ورميه، لفظت النواة أي طرحتها. هكذا اللفظ. لفظت اللقمة، لفظت الماء أي طرحته من الفم، ونحو ذلك. هذا اللفظ. اللفظ في الاصطلاح هو الصوت الخارج من الفم ومن الحنجرة المشتمل على بعض الحروف الهجائية التي أولها الألف وآخرها الياء. هذا هو اللفظ، الصوت الذي يشتمل على أحد الحروف. فإن كان كذلك فليس به لفظ. يعني مثلا صفير العصافير، هل يسمى لفظا؟ صرير الباب هل يسمى لفظا؟ مثلا نعيق الغراب، رغاء البعير، لا يسمى لفظا، ليس فيه شيء من الحروف. يوجد في بعض اللغات حروف ليست من الحروف 28، حروف مشهورة، وإن كان العامة ينطقون بها. عندك مثلا قاء، القاء هذا ينطق به أكثر العالم، وأما عند العرب فإنهم لا ينطقون به، إنما ينطقون بالقاء هكذا. ثم كثير أيضا منهم ينطقون بحروف لا تنطق بها العرب، وقد لا ينطقون ببعض الحروف العربية. فالإنجليز لا يفرقون بين الصاد والسين، بل حرف بينهما. فالحاصل أن اللفظ هو الصوت الخارج من الفم المشتمل على بعض الحروف الهجائية، هذا هو اللفظ في اللغة وبالاصطلاح. الثالث المركب، المركب التركيب في اللغة وضع شيء على شيء أي كان، وضع شيء على شيء كوضع كتاب على كتاب، الكتاب ركب على كتاب، وضع لبنة على لبنة، اللبنة ركبت على اللبنة، وكذلك أيضا منه الركوب، تقول أركبت الرجل على بعيره، يعني أركب شيئا على شيء، هذا التركيب في اللغة. أما التركيب في اصطلاح النحويين فهو ما تركب من كلمتين فصاعدا أفاد أو لم يفد، ما تركب من كلمتين. عندك مثلا قام زيد، تركب من كلمتين، قام زيد، أو مثلا إن قام، تركب من إن وقام. والأصل أنه كل شيء تركب من كلمتين، قام زيد هذا مفيد، إن قام ليس بمفيد، أو مثلا إن قام زيد ليس بمفيد. بعد ذلك يقول المفيد، المفيد الإفادة في اللغة ما استفاده الإنسان من الأموال ومن المال ومن الجاه ومن الأرباح ومن العلوم ومن الفوائد العلمية، تسمى فائدة علمية، فائدة دينية، فائدة دنيوية، هذا المفيد. المفيد في الاصطلاح ما أفاد فائدة تامة بحيث لا يكون المستمع منتظرا لشيء آخر، الكلام الذي يقنع به السامع ويفيد السامع. إذا قلت مثلا قام زيد أقام سعد فهذا مفيد، إذا قلت إن قام زيد هل هو مفيد؟ يحتاج السامع إلى تكملة. إن قام زيد ماذا؟ تقول إن قام زيد قمت، السامع ينتظر تمام الكلام. الشيء الذي يفيد ما يسمى فائدة. إذا قلت السماء فوقنا ما أفات، لأنهم كلهم يعلمون. أما إذا قلت في السماء غيم فهذا مفيد، لأنه قد لا يدري عن بذلك. ما أفاد فائدة تامة لم تكن عند السامع، بحيث لا يكون المستمع منتظرا لشيء آخر. هذا هو المفيد. متى يكون؟ يفيد إذا كان من كلمتين، أقل ما يفيد من كلمتين، اسم وفعل، قام زيد، أو مثلا قام زيد اسم وفعل، أو اسمين، زيد قائم اسمين، ولا يكون من غيرهما. ذكر بعضهم أنه يكون من حرف، من فعل وحرف، ولكن ليس كذلك. من فعل وحرف يعني أقال لا يتركب الكلام من فعل وحرف، ولكن أقد يفيد إذا كان فعلا واحدا ولكن فيه ضمير، فيه ضمير. إذا قلت قام أقام تريد زيد، أو استقم في قول ابن مالك كلامنا لفظ مفيد كاستقم، استقم فعل ولكن فيه ضمير تقديره أنت، استقم أنت. فأقل ما يتكلم يتركب منه اسمان قام زيد، أو اسم وفعل زيد قائم وقام زيد. هذا وإذا كان فعلا واحدا فيه ضمير قام أو قم أو استقم فإنه جائز. وإذا كان مثلا حرف واحد كحرف الجواب، إذا قلت مثلا أنت متوضئ أنت على طهر، تقول نعم، كلمة نعم هذه كلام مع أنها حرف، أو لا هذه كلام. بقي الخامس الذي هو الوضع. المراد أن يكون ذلك اللفظ بالوضع العربي، فإن العرب وضعت هذه الكلمات، وضعتها، فالكلام لا يكون هذا الاصطلاح إلا في الكلام العربي، فلا يكون بالكلام الأجنبي، فإنه لا يسمى كلاما. إذا سمعت واحدا يقول أبا كبر فهذا ليس بكلام عربي، أو يقول كمان أسو ليس كلاما عربيا، أو يقول مثلا وايرني رنو ليس كلاما عربيا، ولا يسمى لفظا ولا مفيدا، فلا بد أن يكون الوضع بالوضع العربي. الوضع في اللغة مطلق وضع الشيء منه، وتضع كل رعاة حمل حملها، فمن قوله فلما وضعتها قالت ربي إني وضعتها وضع الحامل، ومنه أيضا الوضع المعنوي. إذا قال مثلا وضعت الدين عن ركبتي، يعني أوفيته، وضعت عني حملا ثقيلا، هذا الوضع في اللغة. فأما الوضع في الاصطلاح فلا بد أن يكون مما وضعته العرب، ما وضعته باللسان العربي، هذا هو حقيقة الوضع العربي. فالكلام الذي يتكلم عليه النحويون هو ما جمع هذه القيود، أن يكون لفظا مركبا مفيدا بالوضع العربي. ابن مالك ما ذكر إلا اثنين: كلامنا لفظ مفيد، لكن قاله كلامنا يعني النحويون لفظ يعني ما يتلفظ به مفيد، كأنه يقول لا يكون مفيدا إلا مركبا، ولا يكون مفيدا إلا بوضع العرب. كلامنا نحن النحويون العربيون. فهذا يتعلق بما يبحث به النحويون. نؤجل الباقي، والله أعلم. أخونا عوض عنده سؤال: مات شخص، هل يجوز أن تخبر الجماعة في المسجد بعد الصلاة إن فلان مات غدا الصلاة عليه؟ لا، له جائز.